ظن المجتهد بالحكم الوجوبي او التحريمي يستلزم الظن بالضرر في المخالفة. اي الخبرة الثانية تقول وجدت الضرر المظنون لازم عقلا. هذه الخبرة كانت النتيجة يكون يعني هكذا نصير على ضوء الظن سيصير بذلك حجية كل هذا. اذكرنا هذا عدة مناقشات عليه، مناقشة للحاجبي، مناقشة لغير الحاجبي، إلى أن الشيخ الأنصاري قال الأولى أنا أحكي، أنا خل أتكلم. طب تفضل، حتى جاء قال بأن المقصود من الضرر في الصغرى، لما انقلت مخالفة المجتهد لظنه موجبة إما للظن بالضرر. ما هو المقصود من الضرر؟ هل المقصود الضرر الأخروي بمعنى العقاب؟ أو أن المقصود من الضرر الضرر الدنيوي؟ إذا كان المقصود الأخروي يعني العقاب، فنحن نقول بأن الظن بالحكم الوجودي أو التحريمي لا يستلزم الظن بالعقاب على المخالفة. ليش؟ يعني ننكر الصغرى بعبارة أخرى. لماذا؟ لأجل أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ماذا تقول؟ من دون بيان يعني من دون علم يقبح العقاب. وهذا المجتهد الذي حصل له ظن بالحكم الوجودي او التحريمي له علم ولا لا علم قماركو اخت ما موجود ظن. فاذا كان موجود ظن فقاعدة قبح العقاب بلا بيان تقول لا عقاب عليه. اذا نحن في امان من العقاب. هل لو كان العقاب يلازم الوجوب الواقعي والحرمة الواقعية وإن لم يكون معلوما؟ الظن بالوجوب؟ الظن بالحرمة؟ موجب للظن ديما بالعقاب على المخالفة، ولكن هذا باطل. على أي حال هذا كله في الشق الأول، درسنا الجديد من الآن سوف يبدأ. وإن كان المقصود من الضرر هو الضرر بمعنى المفسدة، يعني الضرر الدنيوي بمعنى المفسدة، فإن الأحكام على رأي العدلية تابعة لمن؟ للمصالح والمفاسد. فإذا كان الحكم وجودي وظنيت بالحكم الوجودي خالفته، ففي ترك الوجود ماذا في ترك الوجود؟ الوقوع في المفسدة. فراح أظن بالوقوع في المفسدة. وإذا كان حكم تحريمي فالظن بمخالفته أيضا ظن بما في المفسدة. فالنتيجة إذن نقول على أن المقصود من الضرر هو المفسدة. إذا كان هذا هو المقصود فيرد عليه هكذا قال بعضهم. شيخ الأنصاري يقول أنا ما أقوله، الجماعة قالوا بس أنا أقول مو صحيح. جماعة قالوا بأنه إذا كان المقصود من الضرر هو المفسدة فنقول الظن بالحكم لا يستلزم الظن بالمفسدة لو خالف. لا يستلزم، ليس يستلزم الظن بالمفسدة لو خالف، يعني لأجل على أن المصالح والمفاسد تكون بسبب الجهل فقط. المصالح والمفاسد موجودة في صورة العلم، فما دام لا علم لي يعني ماذا؟ لا مصلحة ولا مصلحة. يقول لا هذا المدير كذي يقول المصالح والمفاسد باقية لا تتغير بالجهل. إذا لا تتغير إذا لماذا لا تقول بأنه ماذا أظن بالوجوب؟ يستلزم الظن بالمفسد لو خالفته. يقول إنما أقول لا يستلزم الظن بالمفسد لو خالفته من باب أن فعل الحرام ليس علة للوقوع في المفسدة، وإنما هو مقتضي للوقوع في المفسدة. الذي يشرب الخمر يرتكب السرقة هذا مو علة تامة للمفسدة، هذا مقتضي للمفسدة. ليش مقتضي؟ لاحتمال وجود مانع يمنع من ترتب المفسد بسبب فعل افعله انا، لعل هذا الفعل يسد بفرد مصلحة قوية يرفع المفسد الذي حصلت بسبب شربيرة، بسبب فعل صغير امرا بالطريق محفوظ السلامة. شفت فرد واحد خطية اعمل بسيط لا ينظر، الزمت ايده وقعدته او دليته على الطريق، بعد الرابع مال انسان يستصغرها، لكنه ماذا يستفيد منها في ذلك العالم؟ كثيرا. فلعل هذا العمل انا ما ادري بس تقبله الله عز وجل مني، صار سبب الى ان تزول تلك المفسدة. الله عز وجل يعلم انا ما ادري، يمكن يولا، او بعض مرات انا اعلم هذا الذي سويته ما تزيل تلك المفسدة. مثل ما مثل الاستغفار التوبة، الذنب كمن لا ذنب له. فالخلاصة إذن فعل الحرام معية تامة لوقوع بالمفسدة مقتضي، فإذا كان كذلك إذن ما أقدر أقولا ما دام أظن هذا حرام فأنا راح أظن إذن حتما ديما بالمفسدة لو صالح. هذا يا أخي مو علة تامة للوقوع بالمفسدة، مقتضي. فإذا كان مقتضي فإذا على هذا الأساس حتى لو وقعت بأن هذا حرام، مو إلا هم غنية، حتى لو وقعت هذا حرام وارتكبته، خمر افترض أدري حرام وشربته، هذا صاحبنا هالشيء، مع ذلك أنا ما أقدر أقول حتما وقعت فيما أو أظن وقعت فيما بالمفسدة، هذا مقتضي وليس بعلة تام. بل لو كان على تام صحيح، القطع به قطع بالمفسدة، الظن به ظن بالمفسدة، لكن حيث انه ليس علة تامة بالمقتضي فلا يكون ارتكابه ومخالفته موجب للظن بالمفسدة. هذا خلاص كايت معه. هذا بعض الناس اتحجر، انا احكي بدي حكاية والشيخ الانصاري احكي بدي حكاية، انا احكي بدي حكاية نقول له اضرب، هذا فعل الحرام مقتضي وليس علة تامة علما للمفسدة، لكن متى ما ظن بالمقتضي وشك في المانع يمكن ان نقول يحصل ظن ديما بالمقتضى، مهتي ولا هذا يتضح اكثر من في صورة القطع. اذا قطعت بان ارتكبت ما هو مقتضي المفسدة او شكيت في وجود المانع، انا ما ادري على الشرطة الذي يكفر يسد مفسد الذات، يقف امام مفسد الذات ولا، ففي مثل هذه الحالة يحصل لي ظن بأني وقعت في المفسد، مو أن الظن يحصل بل قطع ما يحصل. فالكلام الذي أنت ابتدت يا أيها المجيب يمنع من حصول القطع بالوقوع في المفسد، لكن لا يمنع من حصول الظن بالوقوع في المفسد. احنا نريد نقول من ارتكب ما يظن أنه حرام فقد ظن بالمفسد، انت بيقول لا ما يظن بالمفسد، ليش؟ لان فعل الحرام مقتضي، فعبر مقتضي كون مقتضي لازمه ان ما اقطع، لو ارتكبت ما اقطع ديما بالوقوع بالمفسد، مو انه ما اظن. وهذا شيء تقريبا لعله واضح، ما ادري الشيخ الانصاري ايش حاجه ما اشار على اي حال، بس الشيخ الانصاري في جاوب، شوف في جاوب، هو يجاوب الشيخ الانصاري على هاي الحكايه، يقول على انه اضرب فعل الحرام مقتضي للمفسدة، وانا اشك في وجود المانع، لكن العقلاء جرى ديدنهم جرت سيرتهم انه متى ما كان المقتضي موجود وشك في وجود المانع سيرتهم جاري على من؟ على الاحياء يعني، يسيرون على ضوء هذا مقتضي، سواء كان هذا المقتضي قطع او بتحققه او ظنه، قطع او ظنه ما يؤدي، احنا كلامنا في صورة الظن، لكن سواء قطع او ظنه ما دام قطع او ظنه بوجود المقتضي وشكوا في وجود المانع لا يستكون ذلك الشيء معه. اذا انا ظنيت انه اسد اكو يفترس في هذا الزقاق، ظنيت مقطعت لكن احتملت على انه ماذا ما يؤثر هذا بي، شلون؟ لانه واقف صرت انسان هناك مربي مربي له مربي للأسد، بس ما يقول له وخر عن الشيخ هو يتوخر رأسان بليه. لكن شكيت ان المربي موجود ولا فظننت بوجود الأسد وثقت في وجود المربي معه، اتبعت في ذلك الزقاق ولا راجع وجدانه. لا لا، لو فرض اكل معين دواء معين اظنا بانه لو ناولته يقضي على حياتي اظن، لكن اشك في وجود المانع ان عدتي لعله تفرض فرض افرازات تمنع من التعبير. يمكن غزنيت بوجود المقتضي وشككت في وجود ما اشربه او ما اشربه، كلا تمنع. فاذا العقلاء ديدنهم جاري على هذا الشيء انه متى ما كان المقتضي موجود سواء كان مقطوع او مطلوب، حتى لو كان مطلوب والمانع مشكوك يتركون ذلك الشيء. هنا في مورد نفسه هذا الذي ظننت انه حرام اظنا بانه ماذا يعني معنى اظن انه حرام، اظن بوجود مقتضي المفسدة واشك في ان فعل اخر اكو يدارك المفسدة ولا شك في وجود مانع. فالعقلاء بعد لازم ان يتركوا هذا الشيء. اذا هذا الكلام ليس بصحيح، فنطبق هاي العبارة ونشوف بعدين ايش. يقول قدس سره وإن كان وإن أريد من الضرر المظنون المفسدة المظنونة ففيه أيضا منع الصغرى. هذا منو قاعد يحكي؟ مو شيخ الأنصاري، هذا قاعد يحكي على لسان الطعام على لسان بعض الناس. منع الصغرى يعني نمنع أن الظن يكون هذا حرام ظن بالمفسدة في مخالفته. ليش هذا؟ شنو المفسدة يعني؟ الزول إذا لم اعلم بان هذا حرام يقول لا لا لا لا، فانا وان لم نقل بتغير المصالح والمفاسد بمجرد الجهل، لا اذا ما اتبعته يا اكو علمت ان هذا حرام او ما علمت، ذاك الذي قلنا ما اكل عقاب في صورة عدم العلم موجود، اما المفسدة موجودة مدلول. ها شليش يا بتقول ما اظن بالمفسدة؟ يقول الا ان لا نظن بترتب المفسدة بمجرد ارتكاب ما ظن حرمته. ليش؟ لعدم كون فعل الحرام علة تامة لترتب المفسدة علة تامة حتى مع القطع بثبوت الحرم، حتى لو قطعت ان هذا حرام مع ذلك ما راح اظن بالمفسدة لو ارتكبت هذا الحرام. ليش؟ لاحتمالي حتى لو قطعت مع ذلك ما اظن ان بالمفسدة لو خالفه. ليش؟ لاحتمال تدارس ذيك المفسدة بمصلحة فعل اخر لا يعلمه المكلف، ما يعلم المكلف عن هذا الفعل الاخر يتدارك ارشاد بصير على الطريق او للطريق لا اعلم بانه يدارك ذيك المفسدة، الله يعلم، لكن بالتالي هذا الاحتمال موجود ولا او يعلمه المكلف يعلم ان هذا يدارك، لكن باعلان الشارع مثل من نظير الكفارة والتوبة وغيرهما الذي علمنا بواسطة الشارع أنه ذني يزيل من المفاسد وغيرهما من الحسنات التي يذهبن السيئات أو تذهبن على أي حال. هذا بعض قلت لأشاء قال ذنب المقصر ما يحصل، ليس معنى فعل حرام مقصدي ومن المقصر وجد المانع. ويرد عليه الشيخ الأنصاري يقول هذا الكلام ليس بصحيح، ويرد عليه أن الظن بثبوت، نقرب الله هاي العبارة أن الظن إذا نقرأ هذي على ما أدري سليقتنا شي يقولون شلون نقرأها تدري هذي راح نقرأها. ويرد عليه أن الظن بثبوت مقتضي المفسدة، طبعا ما بصل المفسدة حرام، مع الشك في وجود المانع. أنا أدري على أن المقتضي أظن بوجود مقتضي وأشك في وجود مانع في وجود على الآخر في الدارة كاف في وجود الدفع، في وجود الدفع يعني شنو؟ في وجود دفع هذا الفعل يعني عدم ارتكابه بالتالي كما في صورة الى اخره. ويرد عليه ان الظن بثبوت مقتضي نقراه يوم مقتضى المناسب مقتضى اظنه مو لانه اذا تستطيع المقتضي المقتضي من هو مقتضي المفسدة الحرام يا اخي الحرام هو يجيب المفسدة يا المفسدة يجيب الحرم. ها شنو رأيك؟ مفسدة يجيب الحرم فالحرمة ما راح يصير مقتضي، راح يصير ماذا؟ مقتضى. ولذلك لعل قراءة العبارة مقتضى من هالناحية أحسن، وإن كان مقتضي لو قريناها إن أوضع ما يأثر. يلا بويا. كما في صورة القطع بثبوت المقتضي مع الشك في المانع، هناك شلون العقل يحكم بلزوم الاحتراز في صورة الظن نتشي، فإن احتمال وجود المانع للضرر أو وجود ما يتدارك الضرر، لا شنو الفرق؟ وجود ما يمنع الضرر أو يتدارك الضرر، شنو الفرق بينهما؟ ما يمنع يعني أصلا ما يخلي الضرر يثبت، ما يتدارك يعني يخليه يثبت، لكنه ماذا؟ مقابل هذا حينئذ بعد ثبوته قد مر هذا الربح اللي أحط لين كل شيء من دون يصير مانع النية من أصل وجود الخسارة. خسارة صارت لكنه يدارك ماذا؟ خرج من كيس شيء لكن راح يطب ماذا في كيس الآخر شيء آخر، هذا نسميه يدارك، مو أنه يمنع من أصل الخسارة على أي حال. فإن احتمال وجود المانع للضرر أو وجود ما يتدارك الضرر لا يعتني به العقلاء، أي بلي احتمال وجود المانع ما يعتنوا له، سواء جامع الظن بوجود مقتضى الضرر عن القاطع به هذا ما يأثر، بل أكثر موارد التزام العقلاء التحرز، مو التحرز لا لا، بل أكثر مبتدا موارد التزام العقلاء التحرز، التحرز مفعول به إلى التزام، مفعول به للمصدر الالتزام، أكثر موارد التزام العقلاء التحرز عن المضار المضمونة كسلوك الطرق المقفة أو شرب الأدوية المقفة ونحو ذلك، أكثر من موارد الذي يلتزمون بها بالتحرز هي من موارد غير من موارد الظن بالمقتضي، من موارد الظن بمقتضي الضرر، مو من موارد العلة التامة، مو أنه أصع علة تامة للضرر، شرب هذا الدواء مو علة تامة يعمل للضرر، دون العلة التامة له يعمل للضرر، بل المدار في جمع غايات، في جميع غايات حركات الإنسان من المنافع المقصود جلبه والمضار المقصود، ها المدار في جميع غايات الإنسان مو على العلة التامة، يعني أنا مش مدريني لما أريد أحط الفرد غاية معينة اروح الى مكان اسافر للتحصيل على غايه معينه على طلب العلم، فمن يقول هذا سفري هو علّة تامة علما لتحصيل العلم؟ مفترض مو علّة تامة، لانه لا سمح الله لا سمح الله بالطريق سياره لعله تنزلق ولعله هذا موجود او لا، فهذا ركوبي مو علّة تامة للوصول الى الغايه وانما هو مقتضي، لكن مع ذلك المقتضي يكفي حينئذ مع الشك في وجود المانع، بل المدى في جميع غايات حركات الإنسان من المنافع المقصود جلبها والمضار المقصود دفعها على المقصود دون على التامة، لأن الموانع والمزاحمات ما لا تحصى ولا تحاط، إذا أطار البناء على العلة التامة على التامة أنا ما أحرص ليش؟ لأنه الوقوف على العلة التامة لازم يتوقف علينا على أن أعرف الموانع، والموانع ما موجودة مع أن الموانع إلى ما شاء الله، لعله في الطريق أمشي ورد واحد دفعني وقعت مثلا بالجوف، لعله مثلا الجوف او سيارة الوزية بلانش او شيء اخر، فالموانع لا تحصل، ما دام الموانع لا تحصل فما اقدر اقول حركتي علة تامة للوصول الى الغاية والهدف، فاذا كان المدار على العلة التامة لازم يكون دائما اقعد بدارنا بالبيت ما اتحرك بعد، واضعف من هذا الجواب ما قد، اذا هذا الجواب صار هذا الجواب علينا على فيما اذا كان المقصود من الضرر بمعنى ماذا؟ المفسد، فبعض مش قال قد يجاوب بجواب اخر، قال على انه اذا ظننت بان هذا حرام صح راح اظنن بمن؟ بين كل الجن هنا بالمفسد لو قاله، لا كما قال هذا المجيب، وهذا المجيب اللي يتقدم مش قال لا ظني بأن هذا حرام لا يستلزم حصول الظن بالمفسدة لو خالفه، هذا المجيب يسلم يقول لا لا الظن بأن هذا حرام يستلزم الظن بالمفسدة لو خالفه، لكن دفع الضرر المظنون دفع المفسدة المظنونة من قال لازم؟ إذا كان دفع الضرر دفع المفسدة المظنونة لازم فشلون الشارع نهى عن اتباع الظن قال ان الظن لا يغني من الحق شيئا الا بعض الظنون خارجه مثل خبر الثقه وغيره، فنهي الشارع عن اتباع كل ظن الا ما خرج بالدليل كاشف عن ماذا؟ كاشف عن ماذا؟ كاشف عن ان الضرر المظنون لا يلزمه دفعه. والا اذا كان يلزم دفعه لما نهى الشارع عن اتباع كل ظن عن كل ظن الا ما خرج بالدليل. وهكذا هكذا هذا الجواب الثاني. الشيخ الانصاري ماذا يجيب؟ الشيخ الانصاري ماذا يجيب؟ يقول لانه قد تقدم عندنا نحن سابقا قلنا بان نهي الشارع عن اتباع الظن على شكله قد مر الظن انا اريد اتبع على وجه التشريع والتعبد به هذا نهاني الشارع عنه. واما اذا فرض لا على وجه التشريع على وجه الاحتياط كما في محل كلامنا اخذا من باب رجاء المطلوب احتمال مطابق للواقع من باب احتمال دفع الضرر المظلوم من هذا الباب هذا هم نهى الشارع عن اتباعه ما نهى الشارع عن اتباعه حتى تقول من نهي الشارع عن اتباعه نستكشف ان الضرر المظلوم لا يلزم دفعه هذا ما نهى عنه الشارع يطبق العباد. واضعف من هذا الجواب ما يقال ان في من هذا الجواب يا جواب هذا الجواب الذي يقدم الذي ردينا اضعف منه ما يقال ان في نهي الشارع عن العمل بالظن كلية الا ما خرج هذا ان الشارع نهى عن العمل بالظن كلية كل ظن نهى عنه ان الظن لا يغني الا بعض الظن اللي خرجت بالدليل مثل خبر الثقة وغير ذلك. ان في نهي الشارع عن العمل بكل ظن عن العمل بالظن كلية الا ما خرج في هذا نهي الشارع ترخيصا في ترك مراعاة الضرر المظنون يعني معناه ان الضرر المظنون مو لازم تباعه مو لازم تدفعه ولذا لا يجب مراعاته اجماعا في القياس مراعاة الضرر المظنون اذا من القياس حصل الظن بالوجوب ما لازم اراعي هذا الظن لنهي الشارع عن اتباع القياس فهذا دليل على ان الشارع لا يقول بان الضرر المظنون يجب دفعه ولذلك في باب القياس يختلط الظن بالوجوب لكن مو لازم اسيرا عليه. الشيخ يقول هذا الجواب اضعف من السابق. ليش اضعف؟ ووجه الضعف ما ثبت سابقا من ان عمومات حرمة العمل بالظن او بما عدا العلم. ليش قال بالظن او بما عدا العلم؟ لاختلاف تعبيرات الايات. بعض الايات تعبر بالظن ان الظن لا يغني. بعض الايات ماذا؟ تعبر بغير العلم. مثل يا آية بلي ولا تقوم ما ليس لك به الى اخره. فهنا ماذا؟ لا ما ليس لك به علم. عبرت بما ورائي. على اي حال. من ان ووجه الضعف ما ثبت من ان عمومات حرمة العمل بالظن او بما عدا العلم انما تدل على حرمته. يعني حرمة العمل بالظن. من حيث انه لا يغني عن الواقع. من حيث انه ما نقدر نقول هو الواقع. لكن ما يدل على حرمة العمل بالظن في مقام احراز الواقع والاحتياط لاجله. لأجل الواقع والحذر من مخالفة الواقع لأجل عدم مخالفة الواقع حافظته. هذا أنتم عنا بعض النصوص كلا ثم كلا. فالأولى يا شيخنا الأنصاري كأنت إذا لا ذاك الجواب تقبل ولا هذا الجواب تقبل هذا لا هذا الجواب لا ذاك الجواب إذا قلنا أن المراد من الضرر بمعنى المفسدة من تحسين المطلب رجاء ماذا ليس سلسلة البحر إعلام فإذا أنت تجاوب يقول أنا أجاوب إيه بلي أنا أجاوب أقول أن الأحكي من أول شنو الشق الثاني شنو هو الثاني الشق الثاني أن يكون المقصود من الضرر المفسدة يعني الظن بالوجوب ظن بالمفسدة فيما بالمخالفة الشيخ في جاوب رحمة الله عليه في جاوب الله شوف في جاوب يقول لأن الشارع صحيح لما اظن بان هذا واجب راح اظن بالمفسدة في المخالفة يعني الصغرى اسلمها يعني الصغرى اسلمها لكن اقول الشارع لما يقول لي لا تتبع هذا الظن مثل القياس وغير القياس او ارجع علما اذا لا تتبع هذا الظن اذا بمن راح اخذ اذا بمن حينئذ راح اتمسك بالاصول العملية اذا الظن من اتمسك فيه شديدا حينئذ نتمسك اما نرجع للأصول العملية لأن أصول العملية يتمسك فيها متى عند عدم العلم أصل البراءة يجري عند عدم العلم الاستصحاب يجري عند عدم العلم وهذه بقية الأصول فنقول إذا الظن الشارع رخصنا في تركه وقال لنا اخذ دينك بالاصول عند عدم العلم، يعني اترك الظن اخذ بالاصول. اذا لابد نستنتج من امره لنا بالاخذ دينك بالاصول العمليه، نستنتج ان بالاخذ خلاص جواب الشيخ ترى جواب الشيخ خلاص، نستنتج ان بالاخذ بهذه الاصول العمليه وترك من الظن مصلحة تدارك المن تقف امام من مفسدة مخالفة ذلك الواجب المظنون. لابد اكو مصلحة، والا اذا ما اكو مصلحة في امر لي بالعملي بالاصول العملية هذا قبيح. يقول لي لا تاخذ بالظن الذي لو خالفت اظنا بالمفسدة، من دون مصلحة تدارك تلك المفسدة هذا قبيح منه. فمن امر الشارع لنا باتباع الاصل العملي مثل الاصل الحال، سواء كان هذا الامر امر قطعي او امر ظني، قد مر الدليل على الاصل الحال او البراءة او غير ذلك نقول قطعي فراح اقطع بوجود مصلحة، وفمر ظني بان نقول مثلا شلون ظني، بان نقول مستند البراءة والاجماع، والإجماع إنما هو موجود على البراءة متى؟ لو لم أكن ظاناً بالوجوب حينئذ الإجماع على البراءة بأن كنت شاك، أما إذا كنت ظاناً بالوجوب أم أكون إجماع على إجراء البراءة؟ كلا لو هتكن، فما أكو دليل عليه حينئذ على البراءة، الإجماع ما موجود الذي هو دليل القبح. لكن اكو عندنا اخبار باطلاقها تشمل ربع عن امتنا لا اعلمون، باطلاقها تشمل خبر واحد عندنا باطلاقه يشمل صورة الظن بالوجود، فراح تصير البراءة ماذا حكم الشارع بها؟ مظنون مو مقبول. على كلا التقديرين اذا اقطعت الشارع امرنا بالبراءة راح اقطع بوجود المصلحة في اتباع من البراءة، اذا اظن راح اظن بوجود مصلحة اتباع البراءة. بالتالي مفسدة مخالفة الظن بالوجوب راح تصير مزاحمة معارضة بمن؟ بالمصلحة المقطوعة او بالمصلحة المظنونة. ومع هذه المعارضة فالعقل لا يقول بعد دفع الضرر المظنون لازم، العقل يقول دفع المفسدة المظنونة لازم اذا لم تكن معارضة ومقابلة بمن؟ بمصلحة مقطوعة او مظنون. احجاي لطيفة ترى اهل الشيخ، هذا هو جواب ماذا الشيخ رحمه الله. بالتالي حصيل الجواب قاعد اكرر، حصيل الجواب يريد يقول انه اسلم انه في مخالفة الظن بالوجوب، اسلم انه يوجد ظن بالمفسدة، لكن ما دام الشارع قرر لي في موارد عدم العلم في موارد العلم هو اصدن او ما اصدن قرر لي اصل عملي، فلا بد في امر باتباع الاصل عملي يوجد مصلحة، يوم مقطوعة ان كان امره لي مقطوعة، يوم مظنونة ان كان امره لي مظنونة، على كل التقدير مقطوعة مظنونة او مقطوعة مزاحمة لتلك المفسدة المظنونة. ومع كون المفسدة المظنونة مزاحمة بالمصلحة المظنونة او المصلحة العقل لا يحكم بلزوم دفع هذه المفسدة المظنونة. هنطبق العبارة، فالاولى ان يقال يعني بعد بطلان الجواب الاول وبعد بطلان الجواب الثاني ترتيب التفت لي يا اخي، الترتيب مهم هم تلتفت لي بعد بطلان هذين، الاولى ان احنا نحكي ان يقال ان الضرر بمعنى المفسد وان كان مظنونا بمعنى المفسد، لان عن الشق الثاني قاعد نحكي يعني الصغرى نسلمها، الا ان حكم الشارعي قاطعا او ظنا، قطعا اذا كان حكم قطعي، ظنا اذا كان حكم ظني بالبراءة، هذا تفصيله سيجي بعد شوية، حكم الشارع قطعا او ظنا بالرجوع في مورد الظني الى في مورد الظن بالوجوب او الحرمة، بالرجوع علما الى البراءة والاستصحاب وترخيصه لترك مراعاة الظن، شو يوجب انه؟ يوجب ان القطع او الظن بتدارك ذلك الضرر المظنون، والا إذا ذلك في المفسدة مناسب إيه إلقاء في المفسدة توضيح، ذا ما يحتاج توضيح بعد مطلب واضح، هو يوضح التعجب. توضيح ذلك انه لا اشكال في انه متى اظن بوجوب شيء، يعني حتى التفسير راح يجي، يعني ان الشارع الحكيم طلب فعله فعل ذلك الشيء مثل ما عندنا مثل الان طلبه منا طلبا حتميا منجزا لا يرضى بتركه. اذا ظننا به لا واحد يقول شيخنا اذا اتهد في طلب الامر وين راجع الوسائل شو ما موجود في امر بالدعاء عند رؤية الهلال انت شلون يحصل لك ذا انت لك خوف اختفى علينا يمكن الشارع حتى لكن بسبب ماذا اخفاء الظالمين اختفى علينا الا انه اختفى علينا ذلك الطلب. هذا اذا ظننا بالوجود لفعلان للحرم او حرم علينا فعلا، يعني او ظننا انه حرم علينا فعلا كذلك يعني شنو كذلك يعني طلب تركه طلبا حتميا منجزا بحيث لا يرضى كمل في قافية في هاتين الصورة اذا ظننا بالوجود او ظننا بالحرمة فالعقل مستقل من باب وجود الضرر المظنون. شو يقول العقل هو يمشي على هذا الظن لان اذا قالت تظن بالمفسدة فالعقل مستقل بوجود فعل الاول وترك الثاني لانه يظن العقل في ترك الاول الوقوع في مفسدة ترك الواجب المطلق الواقع المطلق عن شنو يعني الواجب الذي وجوده ما مقيد بعلمي مفروض وجوده مطلق اذا مقيد بعلمي يعني وجود باكو لكن مفروض مطلق وما مقيد بعلمي ذاك للوجود اجينا للحر والمبغوض النفس الامري النفس الامري يعني شنو يعني الواقع نفس الامر يعني الواقع مبغوض الواقع. فبالتالي العقل شو يقول راح يظن بالمفسدة هنا بالمخالفة فشو يقول العقل يلا اتبع ظنك يلا لا تخالفه لكن اذا الشارع امرنا باتباع الاصل نستكشف انه اكو مصلحة الا هو العقل بعد يرفع ايده ما يقول بعد يلا امشي علينا على ظنك بالوجوب او بالحرمة لا لا يقول ما دام هالمفسدة مضمونة معارضة ومقابلة بالمصلحة المتداركة اذا مو لازم تصير على ضوء الا انه لو صرح الشارع بالرخصة في ترك العمل في هذه الصورة في هذه صورة الظن بالوجوب او بالحرمة صرح بالرخصة في ترك العمل بهذا الظن كشف ذلك يعني كشف هذا التركيز ان وجود مصلحة يتدارك بها ذلك الضرر المظنون. ولذا وقع الاجماع على عدم وجود مراعاة الظن بالوجوب والحرمة اذا حصل الظن بالوجوب والحرمة من حصل من القيام يعني ظن اسلوب المفسدة لكن ما عدا وقع اجماع على عدم وجود مراعاة لانه لما نهانا الشر لابد ان تفرد مصلحة نهانا عنه يعني اتبع الاصل العملي لابد ان تفرد مصلحة في من اتباع الاصل العملي تدارك هاي المفسدة. ولذا وقع الاجماع على عدم وجود مراعاة الظن بالوجود والحرمة اذا حصل الظن يعني الظن بالوجود والحرمة من القياسي. ووقع الاجماع هما تعلاما واجماع بعد اعلاما وقع مثال ثاني على جواز مخالفة الظن في الشبهات الموضوعية حتى يستدين التحريم او تقوم به البينة. في الشبهات الموضوعية اذا ظنيت ايدك نجست اذا ظنيت ان هذا خمر هذا غلاس ظنيت انه خمر اقدر اشربه ولا بلي اذا ظنيت انه خمر تقدر ماذا طبيعي فإذا بتعنف بالنص تبطل بعد فالمقصود تقدر ماذا تجر الشارع قال لي اجري اصلي براءة فلما قال لي اجري اصلي براءة لابد كل شيء لك على والامور كلها على ذلك حتى يستدين لك غير ذلك او تقوم به كل شيء لك على رواية مصحبة من صدق بعد او يستدين لك غير ذلك كما هاي الرواية ان شاء الله تجينا وتقدم سمعتنا مرة تجي. وعلى جواز مخالفة الظن الظن بأن هذا خمر حرام في الشبهات الموضوعية ما هي شبهة موضوعية ما أدري هذا خمر يوم الخبر شبهة موضوعية بعد محسن الخبر ما أعرفه إنما لا أعلم هذا خمر يوم الخمر حتى يستدين التحريم أو تقوم بالتحريم يشير إلى رواية مسعد ماذا ابن صدق والأشياء كلها كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام فذلك الاستثمار يكون عليك أو الجاء وغير ذلك ثم يقول إمام والأمور كلها على ذلك حتى يستدين لك غير ذلك عن يستدين لك انه مو حلال او تقوم به البينة بانه حرام. وفي الشبهات الموضوعية يقولون على ان الفحص ماذا ملاحظ وتجر البراءة اما في الشبهات الحكمية يقولون لازم الفحص لازم يكون افحص اما في الموضوع لا مو لازم تحتفأ وتقول حتى لو ظنيت تقدر حينئذ تجربة. وأما في الشبهات الحكمية لا، يعني إذا شكيت على أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب يوم واحد، رأى كمن الدبيب البراعي، لازم نروح نبحث عن وجود الدليل. إذا ما شفنا دليل ذاك الوقت حينئذ نجري البراءة. ثم أنه لا فرق بين أن يحصل القطع طب على أي حال، أنت يقول ما فرق بين أن يكون حكم الشارع باتباع الأصل حكم قطعي أو يكون حكم ظني. لو كان قطعي المصلحة الذي نستنتجها قطعية، لو كان ظني المصلحة الذي نستنتجها ظني. هذا يعتمد على كلا التقدير، في المصلحة المضمونة تكون معارضة بمصلحة أو بمصلحة مضمونة أو مقطوعة. ثم أنه لا فرق بين أن يحصل القطع بترخيص الشارعي ترك مراعاة الظن، الظن بالضرر، كما عرفت من الظن القياسي بالوجوب والتحريم. ويحصل من هذا؟ يحصل من مين؟ لا. مثال ثاني، لا فرق بين أن يحصل القطع بترخيص الشارع ترك مراعاة الظن بالضرر. أقول هذا وين؟ الشارع حكم بعد قطع على أنه ماذا؟ على سبيل القطع حكم، حصل لنا القطع بأنه حكم، تقدر تخالف ظنك بالمفسدة بالضرر أو تأخذ ديما بالعقل. وين حصل لنا قطع؟ مثل ما مثالي عرفت واحد القياس وواحد ماذا الذي بيناه في الشبهات الموضوعية. ثم أنه لا فرق بين أن يحصل القطع بترخيص الشارع ترك مراعاة الظن بالضرر، كما عرفت ويا من الظن القياسي. في الظن القياسي هناك نقطع بأن الشارع جوز لنا ترك القياس، يعني نقطع بأصول المقطع، كما عرفت من الظن القياسي بالوجوب والتحريم. ومثال ثاني ثري هو من حكم الشارع ديما، وكما عرفت من حكمي، هاي من حكمي عطف علامة من الظن القياسي، يعني وكما عرفت من حكم الشارع بجواز الارتكاب في الشبهة الموضوعية. فلا فرق بين أن يحصل القطع كما في ظن المثالية وبين أن يحصل الظن بترخيص الشارع في ترك مراعاة ذلك الظن، كما وين؟ كما في الظن الذي شنو؟ ظن كونه منهيا عنه. أنا حصلت الظن بالوجوب، لكن هذا ظني بالوجوب الذي حصلته منين؟ افترض منين حصلت هذا ظني؟ من الشهرة. وأظن أن الظن الحاصل من الشهرة، أظن بأن هذا الظن منهي عنه، منهي بأن يفرض أنه أكبر الخبر، يكون الشهرة ليس، لكن ذاك الخبر ما يجد إلا الظن. يقول الشهرة ليس، فراح يصلي ظن بأن هذا الظن الشهرة فيه ليس بحجة. وبين أن يحصل الظن بترخيص الشارع في ترك مراعاة ذلك الظن كما في الظن مثل ظن الشهرة فيه، الظن بالوجوب الحاصل من الشهرة الذي ظن كونه منهيا عنه بسبب الخبر الواحد، حتى من ظن بأن هذا الظن منهي عنه، منهي عنه عند الشارع، فإنه في ظن الحاكم سواء حصل قطع أو حدث يجوز ترك مراعاة فيه مراعاة من؟ الظن بالمفسد، الظن بالضرر يعني. ايه ليش؟ لانه راح يحصل لنا ظن بتدارك ذيك المفسدة بمصلحة، والمفسدة اذا دوركت بمصلحة فالعقل بعد ما يقول لازم دفع الضرر المظنون، لان المظنون تدارك ضرر مخالفته، ضرر مخالفته الذي منين يجي؟ الذي منين يجي؟ لاجل ترك مظنون الوجوب او فعل مظنون الحرمة. المظنون تدارك ضرر مخالفته فيما اي فيما بعد حدثه، فيما للمصلحة المظنونة الموجودة في امره المستنتجة من امره باتباع الاصل العملي وترك العمل بهذا الظن. فافهم لعل الامر بالفهم اشارة الى ان العقل مو رأسه بيقول اذا هاي المفسدة لعلها معارضة بيما، معارضة بيما بالمصلحة، العقل رأسه يشيل ايده عنه أنا هاي المفسدة المظنونة، لا لعل العقل يوازن يشوف يا ظن أقوى، فإذا ظن بالمفسدة أقوى من هاي الظن بالمصلحة يقول لك ماذا امشي عليه من على الظن بالمفسدة، إذا هذا أقوى يقول لك امشي على هذا، إذا مستعيار يقول لك كيف مثلا. فمو رأسا نقول كلما ظننا بوجود مصلحة بظرف قاطع لا تقول، لابد من التفصيل على أي حال. إذا عرفت ذلك كيف نقول؟ إذا اتضح لك ذلك الشيخ عبد الوضح أكثر كله واضح يا أبوي، يقول ذلك إذا عرفت هذا إين أدر راح نقول لك بأن دليل أصل البراءة مرة قطعي مرة ظني، إذا قطعي فالمصلحة مفتوحة، إذا ظني واضح هذا بعد. إذا لا تقول كرر هذا الشيء، وانت سمعت كم مرة من عدي بناءك الشيخ مكرر، الشيخ ما ذكر لحد الآن إذا عرفت ذلك فنقول إن أصل البراءة والاستحقاق إن قام عليهما الدليل القطعي، بحيث هذا الدليل القطعي يدل على وجوب الرجوع إليهما، يعني إلى البراءة والاستحقاق. في صورة عدم العلم، القراءة على العلم اللي بتشمل صورة من؟ اللي بتشمل صورة الذنب الوجوب العلم، هذا مهم. أنت فجلة حتى مستنتج يعني من هذا دليل الاستحقاق النهي عن من؟ عن اتباع هذا الظن، يعني لا تأخذ بهذا الظن؟ تأخذ بالاستحقاق. إن قام عليهم الدليل القطعي بحيث يدل على وجوب الرجوع إليهما عن الاستحقاق إلى البراءة في صورة عدم العلم، ولو ولو مع وجود هذا الظن دليل استحقاق البراءة استفاد عنده أن يتبع الاستحقاق، ولو مع وجود هذا الظن الذي هو غير معتبر، فلا إشكال في عدم وجود مراعاة ظن الضراء، ولا إشكال في أي شيء، ولا إشكال في أي شيء، لأنه لا يجب ترك التعب أو الفعل بمجرد ظن الوجوب أو الحرمة. ليش؟ ليش؟ أي أيوة، وفي أنه لا يجب، حطف علامة من خلال شرحي اتضح أنه حطف علامة، وفي أنه حطف على قولة في عدم، حطف على قولة في عدم وجود، يعني فلا إشكال في عدم وجود مراعاة ظن الضرر، ولا إشكال في أنه لا يجب ترك الشيء أو فعله بمجرد ظن الوجود. لكن نشر هذا شيء يسمونه مرتب يوم مشوش هنا بالعجر، يلا اسحب مشوش هنا، وفي أنه لا يجب الترك أو الفعل بمجرد ظن الوجود يرجع من هذا لا يجب الفعل، بمجرد ظن الحرمة يرجع من إلى لا يجب الترك. على أي حال، لما عرفت من أن ترخيص الشارع الحكيم للإقدام على ما فيه ظن الضرر لا يكون إلا لمصلحة يتدارك فيها ذلك الضرر المضمون، على تقدير أنه ذاك واجب واقعا والضرر والمفسدة موجودة في المغالبة، نقول لابد الشارع من حكم باتباع هذا الأصل مصلحة تدارك فيه، على تقدير الثبوت واقعا، على تقدير ثبوت ذلك الضرر واقعا لابد تدارك أصول. وإن منعنا عن قيام، هذا إذا كان الدليل قطعي، وإذا فرض أن الدليل ما كان قطعي وإنما كان الدليل دليل ظني، وإن منعنا عن قيام الدليل والاستنافية، الواو استنافية مو وصلية، وإن يعني وإذا فرض أنه منعنا عن وجود دليل قطعي على الاستحقاق والبراءة، وإن منعنا عن قيام الدليل القطعي على الأصول، وقلنا أن الدليل القطعي لم يثبت على اعتبار الموضوعات مثلا الاستحقاق ماذا حجة مثلا لعله بلا إشكال أقوله، أما إذا كان في الأحكام بعضهم أنكر حجية فيه في الأحكام، لأن روايات الاستحقاقية وين واردة يا أخي؟ كل هذه الموضوعات كلها روايات صحاح زوار الثلاث كلها واردة وين؟ في باب ماذا؟ الموضوعات، يدل على أنه رجل شك بأنه مثلا ماذا؟ رأف مثلا أنفه أم لا؟ لا يعلم على أنه متى هذا الدم حصل منه حتى تقل صلاته، لعله ماذا أوقع عليه في الأصل، هنا أنا شكي في أن هذا الدم متى خرج استصحاب عدم خروجه، هذا شكينا في الموضوعات مو شكينا في الأحكام، هذا في الروايات مستفزينا بباب موضوعات. ولذلك بعض الأعلام يقول الاستصحاب حجة، مثل السيد أخوي حفظ الله يقول حجة في باب موضوعات وليس بحجة في باب أحكام، وإن كان مو لأجل هذا البيان اللي ذكرته لأجل أن الروايات كذا، لا لأجل هو بيان آخر، بس المقصود أنه أكو تشوبة. وإن منعنا عن قيام دليل على الأصول وقلنا أن دليل القطع لم يثبت على اعتبار الاستحقاق خصوصا في الأحكام الشرعية وخصوصا مع الظن بالخلاف، بخلاف الحالة السابقة، قد مرة ما أظن بخلاف الحالة السابقة، أظن بالوفاة أو أشك في بقائه، هنا الاستحقاق يجب بالأجل، أما إذا أظن بخلاف أظن ليس في باقية الحالة السابقة جرائم الاستحقاق هنا يصير أخطر. وكذلك يصير في البراءة، الدليل لم يثبت على الرجوع إلى البراءة حتى مع الظن بالتكليف، لو فرضنا هالشكل ليش ما في دليل قطع على رجوع للبراءة مع ظن التكليف، يقول مثلا هالشكل لأن العمدة في دليل البراءة الإجماع والعقل قبل الإعتقاد بلا بيان أو إجماع العلماء، وذني مختصات فيما بصورة عدم الظني بالتكليف. مو على أي حال، إذا قلنا دليل قطع ما أكون فنقول أي فنقول لك خلي فوقاها شخص ثناء هذا الكاتب على أنه راس موضوع، لا يقول إذا أردنا نقول الدليل مو قطعي فنقول الدليل هو أضرب ظني، لكن من حكم الشارع ظننا نستنتج وجود المصلحة الظنية وهذا يكفي، فنقول لا أقل من ثبوت بعض الأخبار الظنية على الاستصحاب والبراء عند عدم العلم الشامل، هذا عدم العلم لصورة الظن، فيحصل الظن بترخيص الشارع لنا في ترك مراعاة ظن الضرر، وهذا المقدار يكفي في عدم ظن الظن بالتضرر نص وتوهم. نرجعه إلى ذلك إن شاء الله تعالى.